عايز أشوفكم بعد فاصل بس علشان نقعد مع ابن القيم بقى ويقول لنا إزاي نثبت على هجر المعاصي. خلي بالك إحنا مش بنقول إزاي نثبت على الطاعة، إحنا لسه بنكلم الناس اللي أنا فرحان بتوبتهم، اللي فرحان بأنه هم تابوا من المعاصي، بقول إزاي نصبر على هجر المعاصي وإزاي نثبت على هجر المعاصي والسيئات، إزاي نثبت على غض البصر، إزاي نثبت على ستر الوجه، إزاي نثبت على هجر السجاير، إزاي نثبت. تعالوا نشوف ابن القيم عليه رحمة الله يقول إيه بعد فاصل، وعايزك لو سمحت في الفاصل ده تتوضى وتجيب مصحف، ومتوضى وامسك مصحف وحطه قدامك عايزه، هنعوزه في الترم الثاني من الحلقة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنعود اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. اتوضيت ولا لا يا استاذ؟ لو حضرتك مش متوضي لو سمحت قوم اتوضى، لو حضرتك مش متوضيه لو سمحت اتوضى بسرعه وهات مصحف وتعالى اقعد هنا حالا، عايزك في كلمه. تعالوا نشوف الامام ابن القيم عليه رحمه الله بيقول في طريق الهجرتين قاعده: الصبر على المعصيه عن المعصيه ينشا من اسباب عديده. اي عم انا بكلم الاخ اللي بعت لي رساله هيموت ان هو اليوتيوب ابتلعني واكلني بعد رمضان، وانا كنت عايش في رمضان في العباده والسعاده وقلبي كان بيرفرف، وكنت متصور ان انا بعيد عن النت ان انا هبقى بالسعاده دي، واول ما رجعت خطفني تاني ورجعت تاني، والماتشات واللعب والسخريه من الناس وشتيمه المهزوم وشتيمه اللي كسب ضعت. تعال شوف بقى ابن القيم بيقول لك ايه اللي يثبتك، ايه اللي يثبتك على التوبه بعد رمضان، عشان التوبة ما تبقاش توبة صيني تبقى توبة عمولة. قال أحدها: علم العبد بقبحها ورزالتها ودناءتها، وإنما حرمها الله عز وجل عليه صيانة له وحماية له كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره. اللي ربنا حرمه علينا ده قبيح في حد ذاته، قبيح. في مقطع أنا كنت قلت للأستاذ حسن حسان يريد ينشره لأخوات منتقبات، عاملين مقطع بيتكلموا فيه على النقاب من منظور إنساني، من منظور إنساني مش من مش بالأدلة الشرعية، بيتكلموا من منظور إنساني أصلا النقاب ده صيانة، وإن الإنسانة كل ما كانت بتحترم نفسها كل ما كانت بتتستر أكتر. مسألة ترك السجاير دي مسألة إنسانية أصلا، وأفشل المجتمعات وأخيب المجتمعات هي المجتمعات اللي فيها تدخين أكتر، وأخيب المجتمعات هي اللي فيها سوء خلق أكتر. يبقى المسألة مسألة إنسانية أصلا. كل اللي انت عايز تتوب منه ده، كل اللي انت عايز تهجره ده، ده كل المحترمين بيتوبوا منه حتى قبل الإسلام. شفت ازاي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام. في ناس مش محتاجة يتحرم عليهم علشان يتركوا الحرام. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه هو سبب تحريم الخمر، ربنا سببه في تحريم الخمر، كلما نزلت آية فيها إشارة يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يا رب مش كفاية حرم أكتر، يا رب ابعدنا عنها أكتر، يا رب بين أكتر. شفت الكلام؟ كل ما الإنسان يكون إنسانيا مظبوط أكتر. وشفت برنامج الشيخ أحمد جلال إنسانية محمد عليه الصلاة والسلام؟ لما تكون أصلا إنسان تتوجه لهذا الدين على طول. إسلام، الإسلام ينتشر ببركات سلامته وموافقته للفطرة أولا. لما تعلم بقبح ورزالة ودناءة العمل تثبت وتتركه. عارف ما بيوجعنيش إن ألاقي واحد متعصب أهلاوي يشتم الزملكاوية أو زملكاوي يشتم الأهلاوية، بقدر ما يؤلمني ويقطع قلبي إن أشوف إن اللي ناشر النشر ده أخ صالح ومتدين. والحقيقة إن إحنا اللي عملنا كده،

ما كنتش هتجيب لبنتك لبس متبرج، وما كنتش هتشتري سجاير وسجاير مستوردة. الناس بتشتكي ان هم ما جابوش كحك العيد، وما جابوش لبس عيد، وما يعرفوش يعني لبس عيد بالسنين الطويلة. واللي والناس اللي بتشتكي ان عمرها من سنين طويلة ما لبستش لبس جديد ابدا، كل اللبس اللي بيلبسوه مستعمل مهدى اليهم او متصدق به عليهم او بيشتروه مستعمل، وعمره ما اشترى هدوم جديدة. لولا ان ربنا قدرك ما كنتش عصيته، لولا ان ربنا اداك ما كنتش اذيت نفسك. تدبر ان انت ما عصيتش ربنا الا بنعمة، هتوب وهتثبت على التوبة. السبب الخامس والاهم في الدنيا كلها محبة الله. شوف يا صديقي، مفيش حد بيرجع بعد ما يوصل، كل اللي بيرجع رجع من السكة. قالوا قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال لو وصلوا ما رجعوا. مفيش حد ذاق الحب ويرجع، وكل الذين ذاقوا الحب عرفوا أنهم لم يبلغوا ولم يصلوا. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين، لحد ما تموت، لحد ما تقابل ربك، لحد ما تدوق اليقين وتبلغ المرتبة العليا من الإيمان، فتثبت على هذه المرتبة وتستمر في العبادة والطاعة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا لسه شفنا حاجة، احنا لسه دقنا حاجة، وهو ده حلاوة وجمال السير إلى الله عز وجل، أن الصالحين كانوا يكافئون على الطاعات. بماذا؟ بماذا يكافئ الله الصالحين على العبادة؟ إن مكافأة الله عبده، إن أسرع ما يكافئ الله به عبده على طاعة المعرفة، أن يعرفك به جل جلاله. قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. الثواب السريع المعجل قبل أي حاجة في الدنيا بتحصل إنك بتعرف ربنا. علشان كده الأخت اللي قالت أنا أمي بتمنعني من صيام الست من شوال، وقلت إن مش عايزين يتقال دايما مبدأ طاعة الوالدين فرض وصيام الست من شوال مستحب، يبقى نسيم صيام الست من شوال. طاعة الوالدين فرض والصلاة مستحبة، صلاة النوافل مستحبة، يبقى هنسيب السنن المستحبة. طاعة الوالدين لا، طاعة الوالدين فرض، ودعوتهم إلى الله فرض واجب عليك. قال الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اشكر والديك ان هم خايفين عنك بانك تخليهم هم يصوموا الستة من شوال، وهم يعينوك على الصيام، وهم يلتزموا. اللي والدتها بتمنعها من النقاب تلبس امها النقاب، اللي ابوه بيمنعه من الصلاة في المسجد ياخد ابوه معاه المسجد بالادب وبالمعروف وبالبر وبعمل الخير. وهقول لك اللي بتشتكي من ان والدتك بتعمل كده، شوف انا امي الله يرحمها كانت بتعمل زيك كده، وكانت بتقول انت اللي هتوديني في داهيه، انت اللي هتاذينا، انت اللي جايب لي المرض، انت اللي جايب لي السكر، انت اللي تعبني ومسوي فيا. شويه شويه بالدعوه الى الله وبالكلمه الحلوه وبالكلمه الطيبه شرح الله صدرها واحبت الدين واحبت اهله. ولما كانت واحده من جيراننا تيجي كانت تقول لها انت ابنك ما بيصليش اكيد صح، خلي يا عمرو يقعد معاه، خلي ابني يقعد معاه علشان يصلي. هتلاقي يا عمرو شريط الشيخ يعقوب لماذا لا تصلي، انت ما بتصليش ليه؟ شوف. وشويه شويه خليت امي كلمت الشيخ يعقوب في التليفون، مكالمه من زمان من اكتر من 13 14 15 سنه، وامي الله يرحمها كانت تقول ربنا يجزي خير الشيخ يعقوب هو اللي ربى لي ابني. فشوف استهدف أمك من دعوتك. الله يرحم أمي وأمهاتكم وموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم والدي ومشايخنا وعلمائنا وآبائنا ومن له فضل علينا من المسلمين يا رب. استهدف الذي يحاول أن يدعوك، استهدفه. وأقول يا أصدقائي ويا أيها المشاهدين الكرام أن الذين نستهدفهم من دعوتنا أقوى ما نستهدفهم به هو الحب. لو سمحتي ما تقوليش لأمك انت بينكتب عليك زنا كل ما واحد يشوف وجهك، انت كلامك صح لكن مش بالطريقة دي. قولي لها انا فرحانة وحاسة ان انا بحب ربنا لانه عصمني سبحانه وتعالى ان كل راجل يشوفني ان بيني وبين خدي حجاب بيعصمني من ان يكتب عليا زنا. تتقال كده